أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية وكانت عن كيف تحول خوفك إلى ثقة ونجاح. الناجحين في الحياة لديهم استراتيجية برضو لطيفة بالإضافة للكلام اللي قلت لك هو أو اللي ذكرته بالإضافة للكلام اللي ذكرته أن الناجحين في الحياة لديهم قناعة ناجحة في حل المشاكل. من هذه القناعات هي أنه هذه المشكلة اللي بيمروا فيها غير دائمة، يعني مش هتستمر العمر كله معاه. هذه المشكلة اللي أنت بتمر فيها غير دائمة، يعني لن تستمر العمر كله معاك، إنما هي مؤقتة بأجل معين بزمن معين وستذهب كغيرها. لذلك بعض الناس يظن أنه مهما فعل فلن يغير من الأمر شيء، وأنه مهما كان صغر المشكلة فهي مستمرة معه إلى ما لا نهاية. تخيل أنت تعتقد وتقنع نفسك أنه هذه المشكلة مستمرة معك إلى أبد الآبدين، كيف تتعامل معها؟ لكن لما تعرف أنه هذه المشكلة مؤقتة بزمن معين وستمضي وستذهب وستصغر وربما تتلاشى وربما في المستقبل تنظر لها وتضحك وتقول كيف كنت أنا بالشكل هذا؟ كم مشكلة في حياتنا بعد فترة من السنين ولا الشهور لما كنا نتفتكرها نضحك على أنفسنا وعلى طريقة معالجتنا لها. كم مرة غير طريقة تعاملك مع المشكلة وسترى كيف أنك أنت حجمتها وأنهيتها وربما استمتعت بيها وانت جالس تحلها. القناعة الثانية التي يتحلى بها الناجحون أنهم يعتقدون أن المشكلة غير شاملة لكل جوانب حياتهم. الذين لم ينجحوا في حل مشاكلهم يظنون أنها شاملة لجميع جوانب حياتهم وأنها تتحكم في حياتهم بالذات. لا، هذه المشكلة اللي أنت بتعاني منها في أي جانب من جوانب حياتك. بتعاني منها في العمل، احصرها في جانب العمل، لا تحضرها للبيت معك. بتعاني بمشكلة مع ابنك، احصرها في ابنك وفي البيت، لا تحضرها للعمل معك. كلما حصرت مشكلتك في زاوية ضيقة كلما هانت عليك واستطعت أنك أنت تتعامل معها. مرة ثانية، حدد إيش هي المشكلة بالضبط واكتبها على الورق. لا تبذل أكثر من 10% في فهم المشكلة وفهم أسبابها من وقتك ومن جهدك. ضع من وجهة نظرك بعض الحلول لأنهاء المشكلة. اختر أفضل حل من وجهة نظرك، قم بتنفيذه مباشرة، لا تستنى أنه في أحد هيجي ينفذ لك نيابة عنك. أنت لازم تقوم بتنفيذها، ترسل فاكس، تعمل اجتماع، تتصل على الشخص، تجلس معاه، تتفاهم معاه. أسألكم بالله، كم واحد فيكم كان يظن أن المشكلة كبيرة وعويصة ولما اتصل على الطرف الآخر وجلس معه وجدها أهون وأقل مما كان يظن في عقله؟ كثير مننا فعلا مروا بهذه التجربة. لذلك أريدك فعلا تقوم بتنفيذها مباشرة، ولا تنسى أنه بعد ما تنتهي المشكلة أنك تجلس مع نفسك وتكتب إيش الدروس اللي تعلمتها من وراء هذه المشكلة. ما هي الدروس اللي تعلمتها من وراء هذه المشكلة؟ المشاكل موجودة في الحياة، وكل شخص عنده مشاكل بأحجام مختلفة بأشكال مختلفة، لكن بيختلف الناس في حلها. الناجح في الحياة يحل المشكلة بمنهجية غير اللي ما يعرف يتعامل مع المشاكل. ولذلك أصناف الناس في التعامل مع المشاكل 3: صنف يحاول فعلا حل المشكلة، وصنف يجمدها لبعض الوقت، وصنف يتركها بلا حل. طبعا الصنف الأخير كلما راح وجاء وزار ناس مشاكله معاه بعد فترة تصبح هي قصة حياته. أنا صار فيه وعملوا فيه وكذا والمدير ما رقاني، يظل قصة حياته يعيد ويزيد فيها. لماذا؟ لأنه ما أخذ خطوة أن يحل فيها مشاكله على الإطلاق، خطوة واحدة بس عشان يغير فيها. وقلنا لكم قبل ذلك أنه خطوات صغيرة ممكن تغير حياتنا. إحنا كل اللي نريده من الناس لما يجلسوا معانا أحيانا أنهم يعفونا من المسؤولية. فلما يعفونا من المسؤولية إحنا نشعر بنوع من الارتياح. أيوة المفروض مديرك ما يعمل فيك كذا، أيوة أنت المفروض ما تسوي كذا. هو نفسه يعطيك العذر بأنك ما تتحرك، كأننا نبحث عن التأييد الخارجي. ولذلك لا تستغربوا لما تجدوا بعض الناس ما يحب أصلا أن يحل مشكلته، لأنها تعطي له سبب أنه يتحدث في المجالس. ترى لا تخاف من المشاكل، رحب بيها، لأنك بدون مشاكل هتكون ميت في الحياة. بعض الحكماء يقول المشاكل الكبيرة تصنع الفرص الكبيرة، لأن المشاكل الصغيرة ستنتهي مباشرة. المشاكل الكبيرة تصنع الفرص الكبيرة، والمشاكل الصغيرة هتنتهي مباشرة. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.